بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، هذا هو اللقاء 73، اللقاء 73. طبعا كالعادة دائما بين يدي كل درس نذكر فائدة أو فائدتين على حسب طول الفائدة، وعندنا فائدة طويلة ذكرناها للتفرق بين الأسماء المتشابهة، وهذه ضروري يحفظها ويفهمها الطالب، أقل شيء يفهم للتمييز بين الرجال. وكيف يفهم ذلك؟ وذلك بالنظر إلى ما يروي عنه. إذا كان يروي عن شيخ ويعرف به يقيد به، وإذا كان يعني يروي عن غيره فننظر أيضا بالنظر إلى السند، هل هو مدني أو مكي أو شيء من هذا القبيل. واضح؟ إذن هذه قاعدة طويلة يذكرها العلماء. مثلا خذوا عطاء، عطاء إذا روى عن جابر بن عبد الله، جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، إذا روى عنه عطاء، فما المراد بعطاء؟ إذا وجدتم عن عطاء عن جابر بن عبد الله، لأن عطاء من كبار التابعين، فاعلموا أنه عطاء بن أبي رباح، فاعلموا أنه عطاء بن أبي رباح المكي، فهو عطاء بن أبي رباح المكي. تعالوا ننسي فهو عطاء بن أبي رباح المكي. واضح؟ نفسه عطاء إذا روى عن ميمونة، فما المراد به؟ عطاء إذا روى عن ميمونة، أحسنت، هو عطاء بن يسار، عطاء بن يسار، وكنيته أبو محمد. لماذا قلنا اختص بها؟ لأنه مولاها، مولاه، عفوا، مولاها، مولاها، هو هذا مولى إيش؟ مولى ميمونة. فلذلك إذا وجدنا عطاء عن جابر فهو عطاء بن أبي رباح، وإذا وجدنا عطاء عن ميمونة فهو عطاء بن يسار. لماذا؟ لأنه هو مولى ميمونة، مولى ميمونة. إذن بهذه الطريقة تستطيع أن تميز بين الرجال التي يكثر وجودها في السند. واضح؟ طيب، همام، همام إذا روى، ركزوا، نعم، همام إذا روى عن أبي هريرة، همام إذا روى عن أبي هريرة، فما المراد به؟ لأن همام أيضا هذا اسم يدور كثيرا في السند، فما المراد بهمام؟ الجواب همام ابن منبه، همام ابن منبه. واضح؟ إذا قال همام عن أبي هريرة فالمراد به همام بن منبه. واضح؟ طيب، همام إذا روى عن قتادة، وطبعا قتادة ابن دعامة بكسر الدال، وقد غلط من قال ابن دعامة، دعامة هكذا، قتادة ابن دعامة، وهو معروف بماذا؟ معروف بالقدر، أنه كان قدريا وكان يدعو إلى القدر، حتى إنه كان في الأزقة وفي الأسواق يدعو إلى القدر، ومع ذلك روى عنه الأئمة لأنه ثقة. واضح؟ فلذلك إذا وجدنا همام روى عن ماذا؟ روى عن قتادة، فهو همام ابن يحيى، هذا العودي، همام ابن يحيى. واضح؟ همام ابن يحيى العودي بالذال. طيب، يحيى إذا روى عن وكيع، يحيى إذا روى عن وكيع، وطبعا اسم يحيى عندما تجد يحيى عن وكيع، واسم يحيى كثير، وكيع إمام، نعم، لكن إذا روى عنه يحيى ما المراد به؟ لا لا ها؟ يحيى بن معين؟ لا، يعني بصرف النظر بالنظر إلى ماذا؟ إلى التاريخ. يحيى بن موسى المراد به يحيى بن موسى البولاخي، يقول البعض البلخي، البولاخي، يحيى بن موسى البولاخي. كذلك عندنا حماد، وقد سبق اسم حماد، والآن مع يحيى. حماد إذا روى عن يحيى وجدنا حمادا روى، ما المراد بحماد هنا؟ حماد ابن إيش؟ لا ابن زيد. حماد ابن زيد إذا روى عن ماذا؟ عن يحيى. فما المراد بيحيى؟ هو يحيى بن سعيد الأنصاري، إمام في علم الحديث، بل هو قالوا إمام في كل شيء. يحيى بن سعيد الأنصاري، واضح؟ يحيى بن سعيد الأنصاري. عندنا أيضا من الأئمة الكبار الزهري، من الأئمة الكبار الزهري. إيش اسمه الزهري؟ يحيى بن مسلم محمد. لا الزهري محمد إيش؟ محمد بن مسلم الزهري. هذا إمام وله قصة رائعة، خليه لعلها تصل إن شاء الله. يعني حتى إن بعض الطلبة كان إذا رأى الزهري يحاول أن يختص به، يأخذ منه دون أن يأخذ غيره. وهذا طبعا هذه طبيعة في بعض طلبة العلم، يريد أن يختص بشيء وأن يكون له إسناد من شيخ يختص به. فرآه واحد قال له من كان معك؟ قال شرطي لبني أمية، شرطي لبني أمية. هو لا يعرف أنه إيش؟ أنه الزهري. ومرة سمعه يحدث قال حدثنا الزهري، قال وإن التقيت بالزهري؟ قال ذاك الرجل الذي قلت لك إنه شرطي لبني أمية. فأخذ الأوراق من يده ورماها في الريح فاختلط الرجل، سيأتي إن شاء الله من هو. وهذه فائدة مهمة، ابحثوا عنها. طيب غدا قولوا لي إيش من هو هذا، من هو هذا الذي أخذ عن الزهري ورآه رفيقه وقال له من هذا؟ قال شرطي لبني أمية. ثم بعد موت الزهري صار يحدث بإسناده عن الزهري، قال حدثني الزهري. قال له أين التقيت بالزهري؟ قال الرجل الذي قلت لك إنه شرطي بني أمية. إذن غدا ابحثوا، والآن الشيخ جوجل يعطيكم كل شيء. ها نعم هذا في الغالب. الزهري إذا روى عن عبيد الله، الزهري إذا روى عن عبيد الله، عندما تجدون عن الزهري عن عبيد الله، فما المراد به؟ عن الزهري عن عبيد الله. وطبعا الزهري إمام من الأئمة. ها لا، الزهري عن عبيد الله، وهذا سبق لكم عدة مرات في السند. عبيد الله سبق لكم عدة مرات. نعم قول. ها سجلتم عدة مرات ترجمة مختصرة وجيزة على هذا، على عبيد الله. من يذكر منكم؟ يا مصطفى لعلها رمية من غير رامي. عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة، سبق لكم هذا ولا لا؟ سبق عدة مرات. عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة أزيدكم المسعودي. عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة المسعودي. طيب خذوا عبيد الله، خذوا عبيد الله عفوا، خذوا عبيد الله هو نفسه. عبيد الله روى، من هو عبيد الله؟ قلنا عبيد الله بن عبد الله بن عتبة المسعودي. عبيد الله روى عن أبي هريرة، فما المراد به؟ واحد اسمه عبيد الله، وجدنا في السند عن عبيد الله عن أبي هريرة، فمن يكون هذا عبيد الله؟ ها يلا من يكون؟ يلا يا مشايخ، عبيد الله من يكون هذا؟ ها هو نفسه عبيد الله بن عبد الله بن عتبة المسعودي، لأنه يروي عن ماذا؟ يروي عن أبي هريرة. وأنا ذكرت لكم هذه الفائدة مقدمة عمدا وقصدا، فإذا روى الزهري عن عبيد الله فهو عبيد الله بن عبد الله بن عتبة المسعودي، وإذا روى عبيد الله عن أبي هريرة فهو من؟ عبيد الله بن عبد الله بن عتبة المسعودي، هو نفسه. طيب عبيد الله إذا روى عن نافع، نافع هذا مولى من؟ مولى بن عبد الله، مولى عبد الله بن عمر، مولى عبد الله بن عمر. ولاحظوا سبحان الله، قال العلماء بالنظر إلى أحاديث نافع وإلى أحاديث سالم، سالم من هو؟ لا سالم ابن عبد الله بن عمر، سالم ابنه وليس مولاه، وهذا نافع. من كان أعلم؟ نافع كان أعلم من ماذا؟ من سالم. نافع هذا ليس المقرئ، هو كان أعلم من سالم سبحان الله. ولذلك قال العلماء نظروا إلى ماذا؟ إلى من كان يحمل العلم ومن كان إماما، معظمهم إما أصحاب العاهات، واحد أعور، واحد أعرج، واحد أفطس، واحد وإما مولى، ومعظمهم موالي. وسبحان الله العلم يرفع صاحبه، ولذلك قيل له ابن أبزة، قال من ابن أبزة هذا؟ قال من ابن أبزة هذا؟ من وليت عليهم؟ قال وليت عليهم ابن أبزة. قال من ابن أبزة؟ قال مولى له. قال أتولي عليه المولى؟ قال لكنه يحفظ كتاب الله. آنذاك عمر رضي الله عنه كان وقف عند الدليل، قال له إذن صدق رسول الله، أو كما قال يرفع الله بهذا القرآن أقواما. فالقرآن رفع أقواما كانوا في الحضيض وكانوا في المؤخرة، لكن القرآن رفعهم. ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يبعث بعثا سرية يستقرئهم ما معهم من القرآن. فمرة قال لأحدهم ماذا معك أنت؟ قال معي سورة البقرة وكذا وكذا. قال ومعك سورة البقرة؟ قال نعم. قال اذهب فأنت أميرهم. والله رسول الله لكونه يحفظ سورة البقرة، تعال الآن لا يحفظون حتى سورة الضحى. سورة البقرة حتى لو كتبت لهم يقرؤونها مقلوبة. فالشاهد عندنا أن مولا موال رفعهم القرآن ورفعهم العلم، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، حتى قال عبد الله بن عباس درجات يوم القيامة حسا ومعنى، في حسا يوم القيامة، معنى يرفع صيته ويشتهر بين الناس وينشر له الخير والفضل إلى غير ذلك. العلم يرفع صاحبه. تذكرون ذاك العبد الأسود الذي جاء الأمير ومعه وليه ويسأله وإذا به أعطاه بظهره لا يلتفت إليه وأهانه إهانة ما ينبغي في الحقيقة، لكن ليست إهانة. ثم قال قوموا بنا، قال لبنيه قوما، قال والله وحثهم على طلب العلم، حثهم على طلب العلم. عندما كانوا يحترمون العلماء، عندما كان يذهبون إلى العلماء يسألون، بل رجل ولد بدون ماذا؟ بدون عنق، ولد بدون عنق كأنه رأس مركوز فقط. فقالت له أمه يا ولدي أطلب العلم، فوالله إذا كنت في مجلس كنت أنت المضحوك منك، إذا كنت في مجلس يتنظرون عليك يضحكون عليك، أطلب العلم. قال فطلبت العلم حتى صرت فيه إماما، فطلبت العلم حتى صرت فيه إماما. ولذلك حتى مما يحكى في زهده وفي عبادته وفي ورعه أنه كان يعبد الله في مسجد قومه، فمرت امرأة تعرفه وإذا بها تسمع يقول اللهم اعتق رقبتي من النار، اللهم اعتق رقبتي من النار، ويبكي. فقالت له يا ابن أخي وأي رقبة لك؟ وأي رقبة لك حتى تعتق؟ يعني انظر إلى هؤلاء، حتى واحد منهم يقول والله لولا هذا العلم لكنت أبيع كذا وكذا، أو كنت بقالا، أو كنت كذا، أو ما كنتم أو ما احترمتموني يعني. ولذلك ذكر العلماء أصحاب العاهات المئات وهم أئمة فطاحل كبار. فالعلم لا ينظر إلى ماذا؟ لا ينظر إلى الجنس، ولا ينظر إلى البشرة، ولا إلى اللون، ولا، إنما العلم يؤخذ من ماذا؟ من أهله. والحكمة ضالة المؤمن أينما وجدها. فالشاهد عندنا ذكرنا هذا لماذا؟ لأن نافعا يقال أعتقه عبد الله بن عمر وزاد في العلم وكان أعلم من ابن سيده، أعلم من ماذا؟ من سالم. ف فلذلك حتى قالوا إذا جاء الحديث عن سالم وجاء الحديث عن نافع فيقدم نافعا على ماذا؟ يقدم نافعا على سالم على ابن سيده. فلذلك لماذا ذكرنا هذا؟ نافع. الآن الزهري إذا روى عن ماذا؟ إيش هي الفائدة اللي ذكرنا؟ ما هي الفائدة التي ذكرنا الآن؟ الزهري إذا روى عن عبيد الله ما المراد به؟ عبيد الله. كذلك إذا روى عبيد الله عن عن عن عن أبي هريرة من هو؟ فهو عبيد الله. إذا روى عن نافع مولى بن عمر فما المراد به؟ فما المراد به؟ لاحظ فما المراد به؟ عبيد الله إذا روى عن نافع من هو؟ ها؟ هل هو عبيد الله بن عبد الله بن عتبة المسعودي أم غيره؟ ما رأيكم؟ نعم ماذا قلت؟ ها؟ لا المراد به عبيد الله العمري، عبيد الله العمري. ولذلك خذوا فائدة هنا في هذه المسألة، عبيد الله العمري مع عبد الله العمري، عندنا عبيد الله العمري وعبد الله العمري. أوثقهم من؟ المصغر أوثق، المصغر أوثق من المكبر. واحدهم كان تفرغ للعبادة، مصغر نوع المصغر عبيد الله، أوثق من المكبر عبد الله. فيقال إن أحدهم كان زاهدا عابدا لدرجة أنه كتب لماذا؟ كتب للإمام مالك رسالة، وهذه رسالة مشهورة يقرأها في السير، سير أعلام النبلاء، أو يقرأها في تاريخ الإسلام وفيات المشاهير والأعلام. ماذا كتب له؟ كتب له يقول له أنت من أهل العلم وأنت كذا وأنت جالس تعلم، يعني يحبذ له تتفرغ للعبادة أو شيء من هذا القبيل. فكيف رد عنه الإمام مالك؟ فكيف رد عليه الإمام مالك؟ لم يسب ولم يجدع ولم يعنف، إنما كتب له فقال له كل فيما فتح له، كل فيما فتح له. هناك من فتح له في العبادة وهناك من فتح له في العلم، كل يعني بحال اللي بغي يقول له كل على فغرة، كل ينفق بما عنده. ماذا تريد؟ هل تريد الإنسان يجتمع فيه كل شيء؟ لا يمكن، هذا مستحيل. تصوروا عندما قال العلماء تكلموا على قضية التجديد، قالوا التجديد ليس شرطا أن يكون في شخص واحد، قد يكون هذا مجدد في علم الحديث وهذا مجدد في الفقه وهذا مجدد في التفسير وهذا مجدد في شيء آخر. فلذلك قد يكون في زمان واحد مجددون كثيرون، مجددون كثيرون، وفي زماننا طبعا فيه المجددينات. يعني هنا ماذا نقول في هذه المسألة؟ نقول العلم مفرق في الأمة، العلم مفرق في الأمة. فلذلك طالب علم وقته ضيق فليختر أفضله وأنفعه، يختر أنفع ما أنفع علم، يبدأ بعلم هذا التوحيد ثم علم تصحيح العبادات ثم يتفرغ لتفسير كتاب الله، لأن كتاب الله كل العلوم ترجع إلى كتاب الله، كل العلوم ترجع إلى كتاب الله. طبعا مع النظر إلى أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالعناية بكتاب الله ويبحث في التفسير، والتفسير أنواع سواء كان بالمأثور أو كان ما فسره النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أو ما كان باللغة أو ما كان بالرأي أو شيء من هذا القبيل. فإذا لا يقال ينبغي أن يكون الإنسان عالما، يكون عالما في كل شيء، تخصصات يمكن أن تكون. لماذا؟ وانظر النبي عليه الصلاة والسلام قال أفقهكم أعلمكم بالحلال والحرام معاذ، هذا تخصص. أقرأكم ابن أم عبد، أفرادكم زيد بن حارثة، وهكذا. إذن هذه تخصصات، هذه تخصصات يمكن، لكن ينبغي أن يكون ما أحسنها وما أجملها أن تكون له مشاركة في كل العلوم، أن تكون له مشاركة. إذا اجتهد ولا طالب علم محروم، اجتهد اجتهد. فإذا اجتهدت ممكن أن تكون شيئا يذكر. والعلم لم يكن، أنا سبق لنا عبد الله بن وهب كان قد تفرغ للعبادة، لكن عندما كان يأتي الشيطان ويقول له عيسى خلق بدون أب، كيف يكون ذلك؟ وصار يأتيه بالشبه. فماذا فعل؟ سأل أحد العلماء فقال أطلب العلم حتى أصبح إماما. وكان يصفه الإمام مالك بالحافظ، الحافظ الفقيه النبيل، وأمثلة في هذا كثير. لعل هذا إن شاء الله عندما نتكلم على الرجال. فإن شاء الله تفضل صحيح البخاري. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. باب الاستنثار في الوضوء. طيب، باب الاستنثار. وصلنا لعل فتنا الاستنثار، لعل فتنا الاستنثار ولا في الاستنثار. باب الاستنثار في الوضوء. ها طيب. آه نعم تابع. ذكره عثمان وعبد الله بن زيد. ذكره عثمان، من مراد عثمان؟ عثمان بن عفان أمير المؤمنين. وهنا طبعا معلق، وهو سيأتي موصول زيد. عبد الله بن زيد، من عبد الله بن زيد؟ من هو عبد الله بن زيد؟ بن عاصم. نعم. نعم. وابن وعبد الله بن عباس. أه. رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا عبدان. عبدان من هو؟ هو لقب بن عبد الله بن روزي. عبد الله، لماذا قيل له عبدان؟ ها؟ أحسنت ما شاء الله. يعني كيف عرفت هذا؟ يعني رمية من غير رمية. قالوا بالنظر إلى ماذا؟ عبد الله، عبد الله بن عثمان المروزي. عبد الله بن عثمان المروزي. فقالوا عبدان. قالوا عبدان. واضح؟ آه نعم. قال أخبرنا عبد الله. طيب، سبق لنا أن قلنا لكم عبدان عن عبد الله المبارك. عفوا أنا فضحت نفسي. عبدان عن عبد الله، ما المراد به؟ عبد الله المبارك، لأنهما مروزيان. فهذه فائدة سبقت لكم ولا لا؟ عثمان سبقت هذه الفائدة ولم تكن محاضرة. عبد الله عبدان عن عبد الله، ما المراد بعبد الله؟ عبد الله المبارك. لماذا؟ لأنه بلديه، بلديه مروزيان. نعم. قال أخبرنا يونس. يونس من؟ يونس بن يزيد الأيلي. يونس بن يزيد الأيلي، أحسنتم. نعم. قال أخبرنا يونس عن الزهري. الزهري من هو؟ مسلم، محمد المسلم بن شهاب الزهري. قال أخبرني أبو إدريس. أبو إدريس من؟ الخولاني. إيه، لكن أبو إدريس الخولاني من هو؟ أبو إدريس عائد الله، أحسنت. أبو إدريس عائد الله الخولاني. نعم. أنه سمع أبا هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من توضأ فليستنشر. طيب، فليستنثر. فليستنثر، دقيقة. من توضأ فليستنثر. طيب، من توضأ فليستنثر. قبل أن، لأن اليوم الكلام سيكون إن شاء الله عن الاستجمار، لكن قبل أن نتكلم عن الاستجمار قد سبق مسألة الاستنثار. فليستنثر، الاستنثار السين والتاء إذا جعلناه للطرب، معنى فليأخذ بالنثرة. النثرة ما هو؟ طرف الأنف أو ما بين الشارب، ما بين الشارب، ما بين الشارب، يقال له إيش؟ النثرة، يقال له النثرة. فهنا قول النبي صلى الله عليه وسلم فليستنثر، كأنه قال فليخرج ما في أنفه. فليخرج، فليأخذ بالنثرة. لماذا يأخذ بالنثرة؟ ليخرج ما في أنفه. ماذا يكون في أنفه؟ الأذى. وهذا يكون قلنا متى؟ بعد إيش؟ بعد الاستنشاق. قال العلماء لماذا أمرنا أن نبالغ في الاستنشاق وفي الاستنثار وفي المضمضة؟ لماذا؟ وبالغ في الاستنشاق، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. وذكرنا لكم منظومة فقهية للقرطبي قال ولا يبالغ صائم في المضمضة لأنه أولى لئلا ينقضه. طيب هنا لماذا المبالغة؟ لماذا المبالغة؟ أحسنت. المبالغة فيها تنقية. تنقية لماذا؟ تنقية لمجرى النفس، ومجرى النفس هو محل ومكان التلاوة، هو محل ومكان التلاوة. النفس هذا محل إيش؟ طريق التلاوة. فإذن ينبغي أن يكون منظفا. حتى قال البعض أيضا وفيه إزالة ما فيه من الثقل أو الثقل. عندما يقرأ إذا كان الإنسان كيف يستطيع أن يخرج مخارج الحروف وأنفه مغلق؟ فقالوا إذن لابد من ماذا؟ حتى إذا قرأ يقرأ ويخرج الحروف. هذه واحدة. هناك من قال فيه طرد الشيطان، فيه طرد الشيطان. هذا القول بأنه فيه بأن فيه طرد الشيطان أقوى. لماذا؟ أنه سيأتينا في صحيح البخاري في بدء الخلق، نعم في كتاب بدء الخلق، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ماذا؟ يصبح إذا استيقظ أحدكم من نومه فتوضأ، في رواية فتوضأ فليستنفر ثلاثا، فإن الشيطان يبيت على خيشومه. على خيشومه. وما هو الخيشوم؟ ما هو الخيشوم؟ ها؟ أعلى الأنف. أعلى الأنف يقال له وش؟ الخيشوم. ومنه الخياشيم في الترطيل. فأعلى الأنف. وورد أن أعلى الأنف محل لنوم ماذا؟ محل لنوم الشيطان. الشيطان له محل ينام فيه. أين هو؟ أعلى الأنف، وهو الخيشوم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ إذا استيقظ أحدكم إلى أن قال فإن الشيطان يبيت على خيشومه، يعني معناه أنه يبيت على أعلى إيش؟ أعلى الأنف. هنا العلماء تكلموا على قضية أعلى الأنف وأن الشيطان يبيت على خيشومه، هل هو حقيقة أم في استعارة؟ هل هو حقيقة أم في استعارة؟ يعني كون الشيطان يبيت على أعلى الأنف. ومعلوم أنهم قالوا، هناك من قال بأنها استعارة، هناك من قال لا، هو حقيقة على الحقيقة، هو على الحقيقة. لذلك أمرنا إذا استيقظنا أن نأخذ من ماذا؟ بطرف الأنف وننفخ ثلاثا ونقرأ آية الكرسي ونقرأ أيضا المعوذتين والإخلاص. لماذا؟ نطرد الشيطان، نطرد الشيطان. حتى قال بعض العلماء أيضا يعني مسألة المبالغة في الاستنثار، لأن محل الغبر، ما هذا محل الغبر، أعلى الشيطان محل الغبر، أعلى الأنف الذي يكون فيه الشيطان محل الغبر، واضح؟ فقالوا إذا كان محل الغبر فسيكون أيضا مليئا بالرطوبة، هذه رطوبة الخياشيم. فإذا كان فيه رطوبة الخياشيم طبعا تكون فيه قذارة، وهذه قذارة توافق ماذا؟ توافق الشياطين. القذارة توافق إيش؟ توافق الشياطين. ومعلوم أن من كان ممسوسا، من كان ممسوسا بجني ماذا يكون؟ لا يحب النظافة ولا يحب الرائحة الطيبة، إنما يحب دائما أن يكون في مكان فيه روائح كريهة، لأن الشياطين تحب ذلك، تحب ذلك. هذا قول. هناك من العلماء من قال النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن الشيطان يبيت على خيشومه، قالوا العرب من عادتهم أنهم ينسبون المستخبث والمستقذر إلى ماذا ينسبونه؟ هذه عادة، هذه قاعدة معروفة، أن العرب من عادتهم أنهم ينسبون المستخبث والمستقذر والمستبشع إلى ماذا ينسبونه؟ ينسبونه إلى الشيطان، ينسبونه إلى الشيطان. فقالوا كذلك هنا، نسبه إلى الشيطان. وهل يمكن أن نحمله على ظاهره؟ ممكن أن نحمله على ظاهره، وهذا صريح. إذن فالأخذ بالحقيقة أولى من ماذا؟ من المصير إلى الاستعارة. هذا هو الأخذ بالحقيقة، لأن يكون مبيت الشيطان لماذا؟ للمتوضئين. ولكن يبقى السؤال المطروح هنا، هل مبيته، مبيت هذا المكان بيت، بيت بيت الشيطان هو الخياشيم، هل مبيته لعموم الناس أم مخصوص بطائفة؟ يعني الذي لا يصلي خلاص الذي لا يصلي لا نتكلم عليه. هذا اتخذ الشيطان أذنه وأنفه مرحاضا يقضي فيه حاجته، يبول ويتغوط وفرخ في إخلاص. واضح؟ فلذلك قالوا الصحيح أن يقال هذا مخصوص بمن؟ بالمؤمن. هذا معروف عليه، لأن الشياطين، من تقصد الشياطين؟ دائما أقول لكم الشيطان كاللص، الشيطان كاللص. اللص بالله عليكم هل يقصد الدار الخريبة يذهب إلى الدار الخريبة ليسرق منها؟ إنما دائما يذهب إلى بيت عامر، عامر. فكذلك الشيطان يذهب إلى قلب عامر ومفعم بالتقوى وبالطاعة وبالامتثال وبذكر الله عز وجل وبالخوف والخشية والرغبة وإلى غير ذلك. واضح؟ فكذلك فيما يتعلق ب... طيب، بقي سؤال، بقي سؤال آخر. معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا إذا أردنا أن ننام ماذا نفعل؟ نجمع الكف هكذا وننفث فيه ونقرأ الإخلاص والمعوذتين ثم نمسح به، ما نبدأ من الأعلى، ما استطاع الإنسان من جسده، فيبيت عليه إيش؟ ملك يحرسه. هل هذا يجعل الشيطان خيشومه مبيتا أم لا يجعله؟ هذه مسألة خلافية بين العلماء، هذه مسألة خلافية بين العلماء. والصحيح أنه لا يجعل خيشومه مبيتا، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه إذا استيقظ، يعني يضرب عليه العقد، نعم كل واحد يضرب عليه العقد، فإذا استيقظ انحلت عقدة، إذا ذكر الله انحلت عقدة أخرى، إذا توضأ بدأ يستخلص ويصبح نشيطا، بينما لو نام عن صلاة الصبح يصبح خبيث النفس كسلانا. ها؟ فلذلك أما أن يبيت على خيشومه وهو قد ذكر الله ينخنس، ينخنس. ومنهم من قال بأن هذا عام، ومنهم من قال إذا أخذ بالسنة، سنة النوم، توضأ ونام عن شقه اليمين وقرأ أذكاره لا يقربه شيطان، لا يقربه شيطان. ثانيا، هناك سؤال، قول النبي صلى الله عليه وسلم فليستنثر، هي على جهة الوجوب أم على جهة الاستحباب؟ أمر هذا سبق لنا في النحو، صيغ الأمر كم هي؟ أربعة. ذكرنا الصيغة الأولى هو الأمر بصيغته افعل، والأمر بالواسطة، بواسطة لام الأمر، وهذه أقوى، هذه أقوى، هذا هو الشاهد. فلذلك الآن إذا قلنا فليستنثر فيكون أبلغ من قوله استنثر. واضح؟ إذا قلت استنثر مع قوله فليستنثر، لأن زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى. ماذا نقول؟ هل على الوجوب مع الاستحباب؟ ها؟ طبعا خلاف في المسألة، لكن من يرجع إلى تحفة القارئ، يعني شرح البخاري للعيني الحنفي، يجد أنه يدعي أن هناك إجماعا، قال إن الإجماع قائم على عدم إيش؟ على عدم الوجوب. وسبحان الله، هذا الإجماع معنى أنه ما ينبغي أن يرد، ما ينبغي أن ينقض لو كان هناك إجماع. ولذلك كثير من العبارات تجدونها اتفق الجمهور، اتفق العلماء، وهذا إجماع وشيء من هذا القبيل، هذه في بعض الأحيان للتهويل، وفي بعض الأحيان تكون صحيح، وفي بعض الأحيان تكون صحيحة، وفي بعض الأحيان يكون ليقوي مذهبه، ليقوي إيش مذهبه، ويقول الجمهور كذا وكذا. لاحظتم أن العينية حنفي المذهب، ماذا قال؟ ادعى الإجماع على عدم وجوبها، بينما هذا الإجماع فيه نظر، رده من؟ رده ابن بطال في شرح البخاري أيضا، رده ابن بطال. فمن يرجع إلى شرح ابن بطال، وابن بطال إيش هو المذهب؟ مالكي المذهب، ابن بطال مالك المذهب. فقال بأن بعض العلماء قال بوجوبه، بأن بعض العلماء قال بوجوبه. فإذا عندما تقول إجماع معناه أنه ليس هناك من يخالفك، ها؟ إلا إذا كان من لا يعتبر خلافه في الإجماع، وليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلافا له حظ من النظر. ومن ادعى الإجماع فقد كذب كما قال الإمام أحمد. ومن يدرك، لعل الناس اختلفوا. نعم، الإجماع داخل النص أو خارج النص، أو الإجماع مع النص. فإذا رد هذا الإجماع المزعوم من؟ ابن بطال. لكن الجمهور ماذا قالوا؟ هذا هو الشاهد. الجمهور ماذا قالوا في هذا الأمر؟ ماذا قالوا؟ قالوا إن الأمر فيه للندب وليس للوجوب. إن الأمر فيه للندب وليس للوجوب. ما دليلكم؟ طيب أنتم ما رأيكم؟ نحن ذكرنا لكم ماذا قال الأحناف وماذا قالت المالكية، ثم ذكرنا أن الجمهور قالوا بأن الأمر للندب وليس ليه؟ ما رأيكم أنتم؟ هناك حديث الصحابي توضأ كما أمر الله عز وجل، من يذكر لا، لكن هنا هذا بعيد. هناك دليل آخر يرد هذا، يعني هناك سنة بينت. نعم، الإنسان لو لم يفعل كيف تبطل صلاته؟ لا، هناك أيضا ما يرد هذا. قالوا ذكروا حديثا فيه ومن لا فلا، هذا سيأتيكم إن شاء الله. والصحيح أن يقال على قول الجمهور أنه على جهة الندب، الاستنثار على جهة الندب، وعلى أن المضمضة والاستنشاق واجبتان كما سبق أن قلنا. لكن المبالغة في النثر هذا اللي فيه كلام. ثم قال صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ ومن استجمر. شو هو استجمر؟ ومن استجمر، ومن هنا للعموم، وفيه الرد على من قال بأن المرأة ليس لها الاستجمار إنما الماء فقط. ولذلك قالوا الاستنجاء بالماء والاستجمار بالماء، يقال استجمر بالماء هو من فعل النساء. هذا فيه الرد على هذا الادعاء، بل هذا من ألفاظ العموم، يشمل ماذا؟ يشمل الرجال والنساء، يشمل الرجال والنساء. وما معنى استجمارا؟ ما معنى استجمارا؟ قولوا لي معنى استجمارا. ومن استجمر يعني مسح محل النجو بالجمار، واضح؟ مسح محل النجو. شنو هو النجو؟ قول لا تخف. ومكان ما يخرج من الإنسان من الغائط والرائح يقال له النجو، قاله النجو. ولذلك قال ومن استجمر. أنا نبهتكم مرة على فائدة لعل بعضكم لم يكن حاضرا معنا في القواعد الفقهية، وأنت كنت معنا حاضرة، فقلنا الأحجار أنواع. ما هي؟ تذكرها؟ الأحجار أنواع، ذكرتها، نسيت، ذكرتها حتى في الدرس. من يذكرها الآن؟ حجر يقبل، حجر أسود، حجر يلتم، هو نفسه. لاحظ، قلنا الأحجار بعضهم يقول أربعة وبعضهم يقول ثلاثة وبعضهم يقول أكثر، اسمع، لكن سجلها أنت هكذا. عندنا أحجار، حجر يلثم، معنى يلثم يقبل هو حجر أسود، وحجر يرجم، ومعنى يرجم يعني الجمرات العقبة الكبرى والصغرى إلى الوسطى، يلثم ويرجم وييمم للتيمم. والرابع يجمر، وهذا قالوا يجمر، قالوا الصحيح يقال يجمر به يجمر. إذن هذه كم إيش هم ذكروها؟ عندنا حجر يلجم ويلجم ويلجم. يا مصطفى الله كنت نائما. حجر يلجم يرجم ويلثم ويلثم ويمم أه. ويجمر ظننت أنك قلت ويلجم يعني معناه يستجمر به معنى يعني تأخذ منه محل النجو أو تأخذ النجو وهذه الأحجار الصغار. طيب هنا قضية في مسألة الإيطار الإيثار أو الإيطار عفوا الإيطار بالتاء هذه سبق العلماء من قال على جهة الوجوب معنى الإيطار الوتر اجعلها فليوتر يعني يجمع فليوتر إما واحد لا بدأ بالثلاث إما ثلاث وإما خمسا وإما سبعا حتى يحصل المقصود وقيل يقال تجمر ما معنى تجمر فلان تجمر واستجمر معنى تجمر واستجمر إيش معنى تجمر واستجمر يقال فلان تجمر واستجمر يعني إذا أخذ ثلاث قطع من من الطيب ثلاث قطع من الطيب ويضعها في ماذا في المجمر يطيب بها ثلاثا أو أكثر وترا هذا قول ولكنه قول كيف هو قول مرجوح والقول الراجح يعني يأخذ أحجارا ثلاثة لماذا لمسح محل النجو واضح في إشكال هذا معنى الاستجمار يعني يأخذ محل الجمر وسيأتي إن شاء الله في قضية العدد في الحديث الآتي إن شاء الله يعني هل له مفهوم أو لا مفهوم له إن شاء الله سترون ما سيأتي بإذن الله عز وجل نعم تابع ومن استجمر فليوتر باب استجمار وترا ومن استجمر فليوتر ومن استجمر قلنا هذا من استجمر فليوتر هل أيضا الأمر فليوتر للوجوب أم للندب والاستنان صحيح أنه الاستنان كما سبق لكم في التفصيل الذي ذكرنا لكم عن الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى نعم تابع باب الاستجمار وترا ركزوا هنا جيد باب الاستجمار وترا يعني بعد أن ذكر لكم باب في لي استنثار والآن سيذكر الاستجمار باب الاستجمار سبق إيش؟ يعني أن يكون عدد الجمرات كما سبق أن قلنا وترا ثلاثا أو خمسا وهل يمكن واحد هناك سيأتي الكلام ونفصل فيه وسترون هل يمكن أم لا يمكن نعم حدثنا عبد الله بن يوسف قال دقيقة عبد الله بن يوسف إذا قال البخاري حدثني عبد الله بن يوسف سبق لكم من هو أبدا أبدا مقبول هذه كذا حدثني محمد إيش ماذا ها لا تنيسي أحسنت تنيسي ركز جيدا ركز إذا قال حدثنا عبد الله بن يوسف أي التنيسي لأنه مباشرة يقول أخبرنا مالك والمالك الإمام إمام أهل المدينة نعم قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد من هو أبو الزناد عبد الله بن ذكوان وهذا لو قصة معروفة مع عروة لا يهمنا الآن نعم عن الأعرج من هو الأعرج عبد الرحمن بن هرمز نعم أحسنت عن أبي هريرة أن وهل تعتبر هذه غيبة عرف الجواب نعم تعتبر غيبة ولكنها من الغيبة الجائز وهي الغيبة المستثناة جعلها بعضهم ستا وجعلها بعضهم سبعا وجعلها بعضهم ثمانية وقد ألف فيها الشوكاني رسالة وألف بها فيها غيره الغيبة ليست في ستة نعم القدح ليس الغيبة في ستة نعم تابع عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ دقيقة إذا توضأ لاحظوا ركزوا جيدا في اللفظ إذا توضأ أحدكم، كيف إذا توضأ أحدكم؟ فليجعل في أنفه، يعني حتى توضأ، توضأ فعل إيش هذا؟ ها؟ فعل ماضي. كيف معنى أنه حتى يتوضأ ثم بعد ذلك يجعل في أنفه ماء كما قال بعض الظاهرين؟ أقصد إرادتك يعني إذا، فهمت؟ إذا توضأ فليجعل في أنفه ماء، يعني حتى يفرغ من الوضوء يجعل في أنفه ماء. الجواب يقال هنا تقدير الإرادة، هذا كمثل قوله تعالى إذا قمتم إلى الصلاة، أي إذا أردتم قيامة إلى الصلاة وأنتم محدثون أو أنتم نائمون، أو يقال فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وقد قال بعض الظاهرية عندما يفرغ من ماذا؟ من القراءة يستعذ، لأن الله قال فإذا قرأت القرآن فرغت من قراءة القرآن فاستعذ بالله، واضح؟ والصحيح أنه يقال هنا الإرادة مقدرة بدليل الفاء تدخل على الحكم، الفاء تدخل على الحكم. إذا قرأت القرآن فاستعذ، إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، فاغسلوا، واضح؟ فإذا الفاء دخلت إيش؟ دخلت على الحكم. فقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ فليجعل في أنفه، تابع، إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ثم دقيقة، لاحظوا ركزوا معي جيد، فليجعل في أنفه ماذا؟ الماء. هل مذكور في الحديث هنا ماء؟ غير مذكور. هل قال فليجعل في أنفه ماء؟ سيأتي كما أقول لكم دائما على أن الحديث لا يمكن أن تأخذ منه الحكم إلا بعد أن تجمع كل ألفاظه، واضح؟ ولذلك سيأتي في صحيح البخاري من رواية، بل هو نفس هذه الرواية من رواية أبي ذر، من رواية أبي ذر فليجعل في أنفه ماء، ماء، أو يقال لدلالة الكلام عليه، لأن الكلام يدل على أن فليجعل في أنفه ترابا فليجعل في أنفه ماذا؟ ماء. فقالوا هذا يحذف لدلالة الكلام عليه، ومعلوم أن الفاعل والمفعول يحذف في بعض الأحيان، لماذا؟ يحذف لأشياء، يحذف للعلم والاختصار وذكره من هذا، يعني إذا كان معلوما. ثم لينثر، لاحظوا ركزوا هنا، ينثر هذا ثلاثي ولا رباعي ولا إيش؟ ثم لينثر، لا هذا من الثلاثي المجرد، نفر، هذا من الثلاثي المجرد. هناك رواية لينتثر، هذا من ماذا؟ من الافتعال، لينتثر هذا من افتعال، وهذه رواية عند أبي ذر والأصيلي، عند أبي ذر والأصيلي رواة الصحيح، نعم، تابع. ومن استجمر فليوتر، ومن استجمر بماذا يكون الاستجمار؟ إذن ومن استجمر، إذن المعمول هنا محذوف، بماذا يستجمر؟ يستجمر بالحجارة، ها؟ نعم. ومعنى فليوتر، معنى فليوتر لا تجعل كما فعل كما يذكر ابن الجوزي في أخبار الحمقى والمغفلين أن أحدهم كان إذا صلى العشاء يذهب أكرمكم الله للمرحاض يقضي حاجته ويخرج يستجمر مباشرة يصلي الوتر دون وضوء، فقيل له فقال الحديث، الحديث صريح، ومن استجمر فليوتر، ومن استجمر فليوتر، ظن أنه هو من استجمر فليصلي صلاة الوتر، تلاحظتم؟ يعني هذا الأخذ بالظاهر، فليوتر أي فليجعل الأحجار وترا، والوتر طبعا ثلاثا أو خمسا أو سبعا، هناك من قال بأن الثلاثة واجب، هركزوا معي في هذه المسألة افهموها جيدا، هذه مسألة سال فيها مداد كثير، سال فيها مداد كثير في مسألة ماذا؟ مسألة التثليث، هل هي على الوجوب؟ الأحجار، يعني الأحجار التي يستجمر بها، لأنه ورد في صحيح مسلم هناك حديث جيد لا يستنجئ أو لا يستنجي أحدكم، لا يستنجي أحدكم بأقل من ثلاثة، لاحظ هذا الحديث صريح ولا مش صريح. لا يستنجي أحدكم بأقل من ثلاثة أحجار. هذا وين؟ هذا في صحيح مسلم. إذن ماذا نفهم من هذا الحديث؟ الذي أخذ بهذا الحديث من؟ وركزوا، هذا الحديث أخذ به بعض الأئمة، من؟ الإمام الشافعي وتلميذه أحمد، وأخذ به أصحاب الحديث. ركزوا، خذ، أخذ بهذا الحديث. ما هو الحديث؟ ما هو الحديث؟ لا يستنجي أحدكم بأقل من ثلاثة أحجار. من رواه؟ مسلم. من أخذ بهذا الحديث؟ أخذ به الإمام الشافعي، ثم أخذ به تلميذه، ثم أخذ به تلميذه من؟ طبعا الإمام أحمد، ثم أخذ به أصحاب الحديث. والذين أخذوا به قالوا لا يمكن أن ينقص من الثلاث، فجعلوه شرطا، لا يمكن أبدا أن ينقص، حتى ولو حصل الإنقاء بواحد، حتى ولو حصل الإنقاء بواحد. بل قالوا إذا لم يحصل الإنقاء هل تجب الزيادة أم لا؟ قالوا خلاف، والراجح عندهم أنها تجب الزيادة. واضح؟ واضح هذا الفرق؟ طيب، هناك من قال التثليث ليس واجبا إنما هو مستحب. التثليث، وركزوا معي جيدا، الذين قالوا بالوجوب ماذا عندهم؟ عندهم دليل صريح. ما هو؟ لا يستنجي أحدكم، وهذا يسمى فقه المقارنة، ركزوا جيدا، لا يستنجي أحدكم، لتروا أن الأئمة لا يختلفون شهوة في الاختلاف، ولتروا أيضا أن الأئمة رحمهم الله تعالى معذورون، إلا من كان يخالف من أجل الخلاف هذا شيء آخر. فانظروا إلى حديث صريح يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم لا يستنجي أحدكم بأقل من ثلاثة أحجار، ويأخذ به الإمام الشافعي، ويأخذ به الإمام أحمد، ويأخذ به أصحاب الحديث، ويشترطون أن يكون هذا شرطا واجب لا بد منه، لا ينقص من الثلاثة بتاتا. فإذا حصل الإنقاء بأقل من ذلك لا بد أن يأتي بالثلاث، مثلا هب أنه حصل الإنقاء بواحد، بحجر واحد، قالوا لا بد من الثاني والثالث، وإذا لم يحصل الإنقاء بالأول والثاني والثالث هل تجب الزيادة؟ قال وجبت الزيادة أيضا وترا. واضح في إشكال هذا؟ وترا. طيب، هناك طائفة أخرى، هل قالوا بالوجوب؟ لا، قالوا بالاستحباب. هل معنى هذا أن الإمام مالكا والإمام أبا حنيفة رحمهم الله تعالى جميعا لم يعملوا بالحديث؟ ها؟ والحديث صريح في إشكال. ثم معلوم أنهم يقولون الاجتهاد مع ورود النص، هذه قاعدة معروفة، الاجتهاد مع ورود النص، هذه القاعدة عارجة. هل الاجتهاد هذا المقصود بها الاجتهاد داخل النص وليس مع النص؟ الاجتهاد إما أن يكون مع النص وإما أن يكون داخل النص، افهموا هذا جيدا، الاجتهاد هذا كان مع النص ولا داخل النص؟ هذا الاجتهاد داخل النص. ولذلك استحب الإطار من؟ استحب الإطار الإمام مالك، واستنه بعضهم. وما دليلهم الذين قالوا بالاستحباب؟ لأنهم قالوا مثلا، ركزوا معي جيدا، افهموا هذا بارك الله فيكم، اسمعوا يا مشايخ، قالوا إذا حصل أصحاب الوجوب إذا حصل الإنقاء أو لم يحصل الإنقاء بثلاث نضيف أيضا وترا، نضيف الرابع والخامس، نضيف الرابع والخامس، وإذا حصل الإنقاء بالأول والثاني ماذا قالوا؟ نضيف الثالث، لأنهم يرون إيش؟ أن الوتر شرط. واضح؟ واضح؟ طيب، تعال تشوفوا من قال بأنه بالاستحباب. من قال بالاستحباب قالوا إذا الإطار ليس واجبا إنما هو مستحب، إذا حصل الإنقاء بالثاني خلاص كفى بالله عليكم لو سئلتم وسمعتم حديث مسلم ونظرتم إلى ما قاله هؤلاء الأئمة ماذا تقولون؟ ماذا تقول؟ العمل بمن؟ بالواجب ولا بالاستحباب؟ بالواجب. لكن هناك حديث آخر صحيح الذي قال بالاستحباب لهم دليل آخر صحيح، ولم يتكلموا هكذا طعنا في النص. قالوا من استجمر فليوتر، قالوا هذه ليست واجبة، هذا الحكم ليس واجب، يعني ليس بواجب، يعني الزيادة على الثلاث مثلا أربع، لأنه ورد في سنن أبي داود وفي جامع الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من استجمر فليوتر ومن لا فلا، ومن لا فلا حرج، ومن لا فلا حرج، واضح؟ من استجمر فليوتر ومن لا فلا حرج. إذا لم يحصل الاستجمار والإنقاء بالثلاث وحصل بالأربع لا بأس، ومن زاد على الثلاث ولم يكن وترا لا بأس، فلا حرج عليه، واضح؟ إذن فأصحاب القول بالاستحباب ماذا قالوا؟ قال المراد بالاستجمار إيش هو؟ الإنقاء، المراد بالإنقاء. ولذلك ما المدار بالاستجمار عند المالكية؟ ما المدار بالاستجمار عند المالكية؟ المدار به الإنقاء، وحيث حصل ووجد خلاص اقتصر عليه، حصل الإنقاء بواحد نقتصر عليه، حصل الإنقاء باثنين نقتصر عليه، حصل الإنقاء بثلاث نقتصر عليه، وإذا حصل الإنقاء بثلاث قالوا هذا أفضل. والصحيح ما قرره الإمام الشوكاني في النيل وفي السيل، قرر أنه سنة، قرر أنه سنة، هذا هو الذي يظهر، والله تعالى أعلم. وقد سبق أن بينا لكم قول الإمام إيش؟ الإمام الشوكاني في المسألة. نعم، فإذن هو على الاستنان وليس على الوجوب، وليس على الوجوب. نعم، تابع. إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ثم لينفخ، ومن استجمر فليوتر. وإذا استيقظ أحدكم من نومه، لاحظوا إذا استيقظ أحدكم من نومه، هذا في فائدة مهمة لو تنبهتم لها، وهذا إن شاء الله أنبهكم عليها. أي فائدة؟ ركزوا فيها جيدا، أو ركزوا فيه لا ركزوا فيه جيدا لعلكم تستخرجون فائدة حديثية، وأنا قد بينتها عدة مرات. فلذلك أقول لكم دائما إن البخاري رحمه الله تعالى ماذا يفعل؟ يستخرج قواعد ويطبق قواعد، كما يفعل كثير من العلماء. حتى ابن مالك ماذا قالوا فيه؟ قالوا بأنه يعطي الشروط والحقائق في المتن والأمثلة، ولذلك حتى قال تقرب الأقصى بلفظ موجز وتبسط البذل بوعد موجز. فهنا ماذا قالوا؟ ركز معي، قل الحديث، قال وإذا استيقظ أحدكم من نومه، وإذا استيقظ أحدكم من نومه، هذا حديث مستقل يا عباد الله. ولماذا عطفه البخاري؟ لماذا عطفه مع أنه حديث مستقل؟ هو حديث مستقل، لماذا؟ الجواب فائدة، سجلوها، لأن أعيد تسجيلها، لأن عدة مرات أذكر لكم هذه الفائدة، أو لعلي ذكرتها يعني مفرقة. فيه جواز الجمع بين الحديثين عند البخاري إذا اتحد إسنادهما، فيه جواز وش؟ الجمع بين الحديثين في سياق واحد، وهذا يراه البخاري جائزا، وفي المقابل كما يرى جواز تفريق الحديث الواحد إذا اشتمل على حكمين أو أكثر. أعيد هذه القاعدة ونقف هنا لأن المؤذن يؤذن. لنحصل الصلاة، ولأن لماذا؟ أن مسألة إذا استيقظ أحدكم من نومه فيها كلام طويل، فيها كلام طويل، فنتابع إن شاء الله نتم هذا الحديث فقط. ولكن أنا أسأل، إيش هي الفائدة اللي قلنا فيه جواز؟ يعني هكذا عطفه ليبين لنا على أنه يجوز لي، أو البخاري يرى الجمع بين الحديثين إذا اتحد إسنادهما في سياق واحد، كما يرى تفريق الحديث في ماذا؟ إذا اشتمل على حكمين أو أكثر، وليس حكمين فقط أو أكثر. ولذلك تراهم يفرق ويجزئ الحديث عدة مرات ويكرره. ولذلك البعض يقول على أن البخاري اشتمل على أكثر من 7,000 حديث، هذا بالتفريق، بهذا التفريق، وإلا فهو أقل، ها؟ هو 5,000 حديث ونيف، واضح؟ لكن هو فعل هذا من باب العموم ومن باب التفريق، والله تعالى أعلم وأحكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.